شخص أو جماعة أو شركة إلى بطيبة من أهلها، وما دام الأمر مضى ويتعذر إيصال الحق إلى أهله فلا أقل من أن تخرج من هذا الحق وتنويه صدقة عنهم وتبذل الفقراء والمساكين. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سارة تقول لي: يا أخت عاقة لا تصل والدتي، هل يجوز لي مقاطعتها؟ القريب إذا قاطع لا يقاطع، بل يصل الإنسان من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، هذا هو العمل البار. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، ما قال له قاطع من قاطعك، بل قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. فهذا حث على أن يوصل القاطع وأن يحسن إلى المسيء. أحسن الله إليكم. تذكر أن عادتها 7 أيام وهي مستمرة ومنتظمة، ولكن في أشهر معينة عند قطع حبوب منع الحمل تضطرب هذه الدورة فيأتيها الدم 7 أيام ثم يتوقف 15 يوما، ثم ينزل دم لمدة 3 أيام ثم ينقطع، ثم ترى طهرا لمدة 10 أيام ثم دورة لمدة 7 أيام، فهل عليها قضاء في الثلاثة الأيام المذكورة؟ إذا رأت الدم فهي عادة، وإذا رأت النقاء التام أثناء العادة فهو طهر، إذا تركت فيه الصلاة قضتها. أحسن الله إليكم. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها، فهل إذا تقدم للزواج منها تحسب تلك الطلقة من الطلقات أم لا؟ بلى، هي طلقة لكنها تبين في الحال، البينونة التي تسمى صغرى، فالبينونة الصغرى أنها لا تحل له إلا بعقد، لكن لا يمتنع العقد عليها بشروطه. أحسن الله إليكم. إذا أراد المسلم أن يقدم عملا يكون ذخرا له في الآخرة، فهل الأفضل أن يوصي في الوصية أم يوقف وقفا في حياته؟ الأفضل أن يبادر في إخراج ما يريد إخراجه في حياته، لكن إذا أوصى فلا يوصي بأكثر من الثلث، بالثلث أو ما يساويه أو يقل عنه، فإن أوصى بأكثر من الثلث لم يلزم تنفيذه إلا بإجازة الورثة. أحسن الله إليكم. هذا المرسل ألف حاء عين من جيزان يقول: إذا دخل على الزوجة إخوان زوجها وهي تصلي، فهل عليها أن تعيد الصلاة؟ ليس عليها أن تعيد الصلاة، لكن ينبغي أن تحرص على الحجاب التام، وعلى إخوان زوجها ألا يدخل عليها في مصلاها. أحسن الله إليكم. عندي زوجة أبي وتسيء معاملتي ومعاملة إخواني، ونحن نكرهها ولكن لا نبين ذلك من أجل مراعاة مشاعر والدنا، إلا أننا لا نصلها ولا نقدم لها أشياء كثيرة، فهل علينا ذنب؟ لا شيء عليكم، إلا أن الأولى أن تفعلوا معها ما يحب والدكم أن تفعلوه، لأن ذلك من البر والإحسان إلى الأب، والله أمر بالإحسان إلى الوالدين. أحسن الله إليكم. أحمد يقول: صلاة الليل ما كيفيتها، ومتى يكون دعاء القنوت، وما أفضل وقت لها؟ صلاة الليل كيفيتها كالصلوات، دخول في الصلاة افتتاح لها، واستعاذة ودعاء الاستفتاح، واستعاذة قراءة القرآن، ثم ركوع وأذكاره، ثم رفع سمع الله لمن حمده والأذكار المتعلقة بذلك إلى آخر ما يتعلق به، ولا حد لأكثر صلاة الليل، وأقلها بعد الراتبة ركعة وأفضل أوقاتها في الثلث الأخير من الليل، ومن أوتر في أوله جاز ذلك. وأما القنوت فليس بواجب، لكن لو قنت لا حرج عليه فيه. وأفضل ما يكون الدعاء حال السجود. أحسن الله إليكم. أرى بعض الأئمة لا يأتي إلا في وقت الإقامة، فهل هذا من السنة؟ إذا أراد أن يتقيد بذلك بحيث لا يخل بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي لأداء الفريضة إلا عند إرادة الإقامة. وأما أن يتقصد الإنسان ذلك ويصير الناس في شك هل سيأتي أو لا يأتي، فالأولى أن لا يسلك هذا المسلك. الأولى أن يأتي ويصلي تحية المسجد، فإن الناس يرونه، لأنه إذا لم يفعل وجاء وقت الإقامة صار الناس يتطلعون متى يدخل متى يدخل، وربما أقاموا الصلاة وإذا به يدخل، فينبغي أن لا يحمله على مثل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع الحوثري يمني مقيم في جدة يقول: خرجت من اليمن، بل ذهبت إلى اليمن كي أتزوج، وتزوجت والحمد لله، وأقمت عند زوجتي شهرين ثم عدت إلى المملكة، وبعدها اغتربت أكثر من سنتين، فهل علي إثم الآن؟ إذا كنتما متراضيين على ذلك فلا إثم، وإذا لم تتراضيا فمن حق الزوجة أن تطلب حضورك إليها. وأما إذا خيف الوقوع في فاحشة بالتأخر فإنه يجب الرجوع. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل في الملابس الجاهزة في الجملة وأتعامل مع الرجال، وفي بعض الأحيان يدخل الزبون عندي وأحلف له أن هذه القطعة بعتها بسعر كذا والآن هي بسعر كذا، فهل الحلف في هذه المسألة حرام؟ إذا كنت تحلف صادقا فليس بحرام، لكنه مكروه. يكره أن يستعمل الإنسان اليمين في بيعه وشرائه، إذ الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. والإنسان إذا عود نفسه أن لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه فقد اعتاد أمرا شططا، وربما زلت به الرغبة في الكسب والربح إلى أن يكذب، ثم قد يستمرئ الكذب فيكون ذلك خلقا له. فالأولى بالمسلم أن يتجنب هذه الأمور، وأن يعود نفسه ويعود من يتعاملون معه على أنه لا يحتاج إلى اليمين، ولا يحوج الناس إلى أن يحلفوه لما في ذلك من صيانة يمينه وحفظه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع شين ميم من الرياض يذكر أن عمره 32 عاما ولم يتزوج بعد، وعنده مشكلة طويلة فيما يتعلق بالطهارة، عرضها في أكثر من قضية، حاول أن يعالج عند الأطباء، قال له أكثر الأطباء أن تلك الأعراض ستزول بعد الزواج. يقول مما وصفه، واستأذنك يعني لا أعرض إلا البعض فضيلة الشيخ، يقول بأنه عندما يخرج من التطهر من البول جلكم الله يحدث في فتحة العضو أن ينشف بالماء من منديل ورقي ويعصر ذكره حتى يخرج منه جميع الماء وينشفه ويلف على المقدمة ورق منديل، وبعد ذلك أثناء الصلاة يشعر بنزول شيء، ويذكر هذا أيضا في الحج في الطواف، ويذكر أشياء كثيرة في هذا المجال. يقول: فماذا أفعل بشأن الطهارة؟ نصيحتي لك أن لا تفعل ما تذكر، فالدين يسر ولله الحمد، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شيء مثل ذلك أمر السائل أن يأخذ كفة من ماء ثم يفرغه على ذكره وأنثيه، يعني هذا بعد أن يستنجي، وما ذاك إلا ليشغل فهمه وذهنه بأن ما يحس به من حركة أو رطوبة إنما هي قطرة من القطرات التي سكبها على العضو، فاحرص على ذلك. ولا تنشف الموضع. إذا توضأت خذ كفة من ماء وأفرغه على الموضع ثم لا تنشف، فإنك بإذن الله ستنسى هذه الأمور. أما أن تذهب تعصر وتنشف وتدخل الورق فالشيطان يتتبعك في ذلك، وربما مسح الموضع لتشرب الحركة وما ولا حركة. فتجنب هذه الأفكار وهذا العمل، واحرص على حسن التوكل، واعلم أن الدين يسر، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله من الرياض كان يعمل معي أخي، وكنت المسؤول عن العمل وأديت يمين الله أنا وصاحب العمل ألا أخون ولا ألا يخون بعضنا بعضا، إلا أنني شاهدت أخي مرارا وهو يخون الأمانة ووقعت في حرج شديد، فأنا أخشى أن أبلغ على أخي فيطرد من العمل، فكنت أسكت وأقوم أنا بسداد بعض الأمور حتى تراكمت علي الديون، ولا أدري هل هذه الديون بسبب تركي وتفريطي للأمانة، وجهوني ماذا أفعل؟ لا شك أن ترك الأمانة مخل، لكن عليك أن تبين لأخيك خطأه وتحثه على اجتناب ذلك، وإذا أبى بلغ عنه، فإن التعاون على البر والتناهي عن الإثم من الأمور الواجبة على المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع سليمان من السعودية، يقول: أين تقيم المحادة على زوجها وماذا يجب عليها، وهل لها أن ترد على الهاتف؟ المرأة الحادة تقيم في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، فإن توفي وهي في غير بيتها رجعت إلى بيتها، وأما خروجها من البيت لقضاء لازم لا بد لها منه كشراء حاجة أو عمل في بيتها أو بستانها فإنها تخرج وترد على الهاتف، وترد على من يسلم عليها، وتذهب إلى السائل إلى المفتي يفتيها. كل ذلك لا تحريم فيه، إلا أنها لا تلبس ملابس الجمال، ولا تكتحل، ولا تستعمل الطيب، ولا تتعرض للخطاب، وتحرص أن لا تبيت في غير بيتها. أحسن الله إليكم. هل للمرأة أن تؤخر صلاة الظهر في الصيف ويحصل لها أجر الإبراد وتطبيق السنة؟ نعم، يجوز ذلك إذا كان هذا التأخير أرفق بها وأيسر. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قال الرجل لزوجته لو فعلت كذا فسوف أطلقك ففعلت، هل يعتبر هذا طلاقا؟ لا يعتبر طلاقا، هذا تهديد بإنشاء الطلاق، فإذا لم ينشئه لم يقع شيء، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك، فإنه إذا قال هذا الكلام ثم لم ينفذ لم تثق بتوعيد فتجرأت، فربما حصل فساد للحياة الزوجية بسبب استعمال ألفاظ لا حاجة إليها. أحسن الله إليكم. ما الذكر المسنون بعد صلاة الوتر في الليل؟ لا شيء يخصه، الدعاء المسنون يقال بعد الوتر وبعد أي صلاة نافلة أو فريضة، لا حرج في ذلك كله إن شاء الله. صلى الله عليكم. سبوح قدوس لم ترد بعد الوتر، رب الملائكة والروح يمد فيها صوته، لم يثبت بها حديث؟ لم أعلم أنه ثبت بعد الصلاة. أحسن الله إليكم. هل يصح للمسلم أن يستثمر في المؤسسات التي تعطي نسبة عائد ثابتة لا تتغير أبدا؟ هذه من الأرباح المشترطة، ربحت البضاعة وخسرت، وهذه من البيوع المحرمة. أحسن الله إليكم. إذا مات المسلم غريقا وهو مصر على المعاصي والكبائر فهل هو شهيد؟ إذا مات المسلم غريقا وهو مصر على المعاصي والكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من مات في الغرق أو الحرق أو الهدم وأشياء ذكرها صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. فالشهيد يوم القيامة إذا كانت له ذنوب الشهادة وحدها لا تكفر كل شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السائل ويقول رأيت أن أنا قاتلت في سبيل الله حتى أقتل فقتلت مخبرا غير مدبر تكفر عني خطاياي؟ قال نعم. فلما ولد دعاه فأعاد القول فقال نعم إلا الدين، لأنه أخبرني به جبريل آنفا. فدل على أن الشهادة شهادة لكنها لا تكفر كل شيء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز وضع مسجل للأذان في المسجد يؤذن عند الوقت؟ لا، المؤذن يجب أن يؤذن إنسان، هذا عمل تكليفي. لا يوضع، ممكن أن يوضع هذا المسجل في جميع المساجد ويكتفى به فتعطل هذه الشعيرة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو الفاكس 44255-43، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.